أسألك يا شيخنا، في الكحول للنساء يجوز أم لا يجوز؟ الكحل يجوز، يعني حتى لو وضعت وخرجت خارج البيت؟ اي نعم، اما المكياج اللي بيسموه اليوم لا يجوز.